احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حلقة جديدة من طريق النور. انما العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل ان تتركه، ومن بنى قبره قبل ان يسكنه، ومن أرضى ربه قبل أن يلقاه. حكمة يعني تكتب بمداد من نور على صفحات القلوب المؤمنة ليصير الإنسان عاقلا. كيف أترك الدنيا قبل أن تتركني؟ القضية أن مثلا أحيانا نشغل عن الصلاة، فمن شغل عن الصلاة ولم يصلي حشر مع من؟ قال مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. طب ليه الأربعة دول بالذات؟ قال: ما هو لا يمنع عن الصلاة ولا يؤخر عن طاعة الله ولا يحجزني عن الله عز وجل إلا ملك أو وزارة أو مال أو تجارة. وهؤلاء الأربعة يمثلوا هذه المناحي السيئة الأربعة. ملك فرعون جعله قال: ما علمت لكم من إله غيري. هامان كان معينا له، ابني يا هامان صرحا لعلي أبلغ الأسباب وفرعون وملأه. قارون قال: انما اتيت على علم عندي، انا لا اعطي زكاه اموال لناس انا اللي كسبته بعرق جبيني. وابي بن خلف شغلته تجارته عن الدخول في دين الله والعياذ بالله ربنا، ومات على كفره. اذا قضيت ان اترك الدنيا قبل ان تتركني يعني ايه؟ يعني اخرج الدنيا من قلبي واجعلها في يدي. مش معنى ان الدنيا اروح اعتزل واقعد في الجبل ولا في صومعه واترهبن. الرهبنه غير مطلوبه في الاسلام، بالعكس لا رهبانيه في الاسلام، بالعكس الانسان الطبيب في مستشفاه يعبد الله طالما يتقي الله رب العالمين. المهندس وهو يبني المبنى الضخم ويتقي الله في المبنى، هذا سبحان الله. المخرج التلفزيوني طالما يخرج برنامج نافع للناس، والذي خلف الكاميرا والاعلام الذي يكتب والصحفي الذي يكتب مقالا طيبا يحض فيه على الاخلاق والقيم، كل هؤلاء دعاة الى الله عز وجل. الانسان الذي يدير مؤسسة، مدير مدرسة، مدير مستشفى، حاكم، محكوم، اي انسان في مسؤولية، وزير، غفير، مدير، كل هؤلاء اذا احتسبوا ما يصنعون ابتغاء مرضات الله، يبقى الدنيا اصبحت مزرعة جيدة للاخرة. يبقى اخرجوها من قلوبهم واجعلوها في ايديهم. اما ان اخذ الموضوع منظرة وفكر ان الوزارة او الكرسي اللي انا قاعد عليه او الادارة اللي انا يعني وليته من قبل الحاكم ومن قبل الحكومة عشان تعملها للمنظرة ولظلم الناس وللتعدي على حقوق الناس وعدم السهر على، يعني انا ارى ان الموظف الذي يترك مصالح الجماهير ويذهب لصلاة الظهر في ساعة موظف آثم. ياخذ الظهر ياخذ يعني 10 دقائق، روح صلي الظهر وتوكل على الله، لان العمل فرض والسنن، وصلي ببيتك براحتك، روح صلي تراويح وقوم الليل وما حد لا احد يمنعه. لان صلي الفرض وانظر الى ايه، ابتسم في وجوه الناس، يقول يا اخي انا صايم، انا اليوم يا اخي سبحان الله خلقي قضاخ، انا صايم. لا اله الا الله، يا اخي لن تسعوا الناس باموالكم ولن تسعوا، ولكن اسعوهم بحسن الخلق. انا لما ادخل الى بلد عربي اليوم واجد الذي اول من يستقبلني ضابط الجوازات بتقطيب جبين، انا اكره البلد نفسها اللي داخلها. لكن لو وضعنا اناس قد دربناهم وشباب قد دربناهم على حسن العلاقات العامه، مرحبا، اهلا وسهلا، اقامه طيبه، كانت الرحله سهله، كلمتين لا تكلفوا شيء، لكن تكسب به يعني مش سائحا محبا لبلدك. هذه المواطنه الحقيقيه، هذه حب الوطن. مش حب الوطن اغاني وحب الوطن اشعار تقال، لا، حب الوطن عمل. انا ابتسم في وجهي اقول الله، يجي يروح عند الموظف، يدخل عند الفندق يجد الفندق مريح والناس ترحب به اهلا وسهلا ويبتسم وهكذا. يبقى اذا هذا هو المسلم الحقيقي. المعلم يبتسم في وجه التلاميذ، والتلميذ يحترم استاذه، الجار يبشر في وجه جاره، الزوج مع زوجته، وهكذا. فانا اريد ان اقول لو ان المسؤول في المصلحه يمر الصباح 5 دقائق على الموظفين ويربط على اكتافهم، بارك الله فيكم ربنا معكم ان شاء الله، هذه تساوي الكثير عند الموظف. لكن لا ارى مديري ولا وزيري الا في الاجتماعات العامه ولا في الصحيفه وفي الجريده. طب انا استفدت منه ايه؟ لكن هو لو يزورني في مكتبي واشعر ان الحكايه لحمه واحده. من ترك الدنيا قبل ان تترك، لان الدنيا سوف تتركنا، فانا اتركها يعني اخرجها من قلبي واجعلها في يدي. يبقى مش الدنيا غاية، دنيا وسيلة. وسيلة لمن؟ لمرضات الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن بنى العقل الثاني، من بنى قبره قبل أن يسكنه، يعني روح عمل قبر، لا أنا هيدفنوني في أي مكان، بس المهم إيه القبر، إما روضة من رياض الجنة بدفن الصالح، لأن الجوار القبر بساكنه أو البيوت بساكنيها، يعني سبحان الله، يعني وبأهلها تغلو الديار وترخصه. فالصالح لما يدفن في القبر يصير روضة، والطالح لما يدفن في القبر يصير والعياذ بالله إيه حفرة من حفر النهر. فأنا أبني القبر قبل أن أسكن، يعني أجهز نفسي، يعني أكون جاهز. واسأل نفسك سؤال الآن لو ملك الموت جاني اليوم قبل أذان المغرب أو بعد صلاة التراويح أو قبل أذان الفجر، أنا جاهز ولا غير جاهز؟ اسأل نفسك هذا السؤال، والوحيد الذي يجيبك عن سؤالك هو أنت لا أحد. اسأل نفسك كده، أنت اسأل نفسك نفس القضية، فانظروا ماذا تكون الإجابة، هل فعلا أنا جاهز؟ لا والله يا الله، دنا علي صيام من رمضان الماضي، وعلي الزكوات، وعلي كذا، واخذت من اخواتي ارضا لا استحقها، يعني اخذت مال من المال العام لا استحقه. طب اعمل ايه؟ هو ملك الموت ينتظر لما انا اسدد ما علي؟ لا. يبقى اذا انا ابني قبري قبل ان اسكنه، يعني ايه اسدد ما علي؟ لان الموت سوف ياتيني بغتة، لان امتحانات اخر العام دايما معروف موعدها، لكن امتحان خروج الروح غير معروف. والعجيب ان امتحانات الدنيا اسئلتها غير معروفه، لكن امتحان الاخره اسئلته معروفه. من ربك؟ ما دينك؟ ما كتابك؟ ما تقول في الرجل الذي ارسل فيكم؟ هل لك حسن مخفيه؟ هل ظلمك حفظتك؟ الاسئله واضحه. ماذا قدمت لدينك؟ يبقى ابني قبري قبل ان ايه؟ قبل ان اسكنه. وبعدين قال وارضي ربي قبل ان القاه، لازم يعني ارضاء الله عز وجل قبل ان اقف بين يديه. يقول ماذا تصنع لغيري وانت محفوف بخيري، يا عبادي اني انصت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم، اني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا، فقلت لكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم، قلتم ان اكرمنا اغنانا، فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم، فأين المتقون؟ يبقى المتقون دول هم نسب الله الحقيقي، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهل أنت حاولت ودرست كيف ترضي ربك قبل أن تخدم عليه؟ ولذلك لما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يذكرونه بالشهادة وروحه تنازعه، قال ومتى نسيت حتى تذكروني به؟ ثم نظر إلى السماء وقال جمالك في وجهي وحبك في قلبي وذكرك في فمي، فكيف تغيب؟ يبقى الإنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى هو كما قال الشافعي لما أحضروا له الطبيب في آخر يوم كان خرج فيه من الدنيا، قالوا طلبوا لي طبيب الورى، طبيب الناس يعني، وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. الله، الطبيب بتاع البشر ده يكتب الدواء، ومن اللي يضع فيه الشفاء؟ الله رب العباد عز وجل. ده إنسان موصول بالله، أرضى خالقه قبل أن يلقاه. فالإنسان لا بد له من هذه الثلاث حتى يكون عاقلا، الذي يترك الدنيا قبل أن تتركه يبقى يستعد. حتى الموظف الكبير اللي قاعد في الكرسي الوزارة والإدارة يعمل اليوم اللي هيخرج فيه من الوزارة، ولما يجي يزورهم يحنوا إلى أيامه، بارك الله فيك أبو فلان، ولا تركت أثر طيب فيه سبحان الله، وإذا غاب عنهم افتقدوه، وإذا مات ترحموا عليه. إنما العقلاء ثلاثة، من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يسكنه، وأرضى ربه قبل أن يلقاه. هل أنت من أحد هؤلاء؟ أم أنت تجمع هؤلاء الثلاثة في عقلك أنت وتدبر وتستعد؟ هكذا تكون عاقلا. أما الإنسان الجاهل الذي لا يعني يمسك في الدنيا بيديه وأسنانه ويظلم الناس، والذي لا يجهز نفسه لمرحلة البرزخ والقبر، والذي لا يرضي ربه قبل أن يلقاه. جعل الله وإياكم من العقلاء الذين يعرفون ويعملون بما يعرفون ويتعلمون، فإن الإنسان يظل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.